إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، ورد سؤال إلى أحد الشيوخ المفتين من سائل أو سائلة، جاء في هذا السؤال أن قال هذا السائل لهذا العالم المفتي: حياتي أصبحت جحيما وبلا طعم. اليوم الذي سأل فيه هذا السؤال، وفي الساعة العاشرة و44 دقيقة صباحا، يقول: لم أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أمس، ولم أصلي الصبح اليوم، ولي أسبوعان لم أصلي الجمعة، أعيش حياةً ليست طبيعية. لقد أرهقني التفكير، والسبب في ذلك النية. كلما أردت أن أتوضأ وكلما أردت أن أصلي جاءني ذلك الداء الذي يقول لي: لم تصلي بعد ولم تتوضأ بعد. فأقع في صراع داخلي بيني وبين نفسي: هل توضأت؟ فأعيد الوضوء. هل صليت؟ فأعيد الصلاة. فهكذا استمر بي الحال. أرجو من فضيلتك أن تدلني على علاج لهذا الداء. أعرفتم ما هو هذا الداء؟ إنه داء الوسوسة، داء الوسوسة، حبل إبليس وحيلته. هذه هي وظيفة إبليس، وهي أبلغ ما يقوم به لإضلال بني آدم. أليس هو القائل: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ألم يتحدى الله فقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس، إبليس هو أصل الشرور في الأرض، ومنه مادتها وسلاحه في ذلك الوسوسة، سلاحه في ذلك الوسوسة التي هي أصل كل كفر وفسوق وعصيان. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالشيطان معنا وهو لنا بالمرصاد، لأنه لا يريد أن يدخل النار لوحده. لأغوينهم أجمعين، فهو يقسم بالله وأخذ على نفسه العهد أن يغوي من يقدر عليهم من بني آدم ليدخلوا معه نار جهنم. عباد الله، إنه الداء الدوي والآفة الدافة الوسواس، وهو خطرات السوء التي تعرض للإنسان في نفسه. ما دخل الوسواس شيئا إلا أبطله أو أنقص أجره، ما دخل الوسواس شيئا إلا أبطله أو أنقص أجره. عباد الله، لقد أغوى الشيطان الرجيم بعض الناس فأصابهم بداء الوسوسة، وجعلهم يعيشون في تعب مستمر وظن فاسد ونكد في العيش وضجر وملل من أداء العبادات، حتى ساقهم إلى الحيرة والضلال، وجعلهم يعيشون في الخوف والقلق والحزن وضيق القلب. انظروا، انظروا يا رعاكم الله إلى الموسوسين، وسترحمونهم وتحمدون الله على العافية. أحدهم إذا أراد أن يتوضأ وقد أتم وضوءه يعود مرة أخرى فيقول: ما غسلت يدي بعد، فيعيد غسل اليد مرات وكرات، وما ذاك إلا بسبب تمكن الوسوسة منه. وآخر يشرع في الصلاة فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يكرر تكبيرة الإحرام عدة مرات ولا يطمئن، حتى ربما يركع الإمام وهو ما زال يعالج تكبيرة الإحرام. أما الموسوسين في باب الاغتسال فحدث ولا حرج. كم من إنسان جعله يسرف في استخدام الماء ظنا منه أنه لم يقم بغسل ذلك العضو، لم يقم بغسل ذلك العضو، فيعيده مرة إثر مرة حتى يسرف في الماء ويذهب عليه كثير من الوقت. وانظروا، وانظروا إلى هذا الحال التعيس، يدخل أحدهم إلى الصلاة وقبل أن يبدأ بتكبيرة الإحرام يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا 4 ركعات إماما أو مأموما مستقبل القبلة في الساعة الفلانية. أليس هذا من الوسوسة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان؟ قل: أتعلمون الله بدينكم؟ هل الله عز وجل محتاج منك يا عبد الله أن تعلن بصريح العبارة أنك جئت إلى المسجد لصلاة الظهر وهي 4 ركعات وأنت حال كونك إماما أو مأموما مستقبل القبلة؟ أيجهل الله عز وجل هذا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وآخرون استولى عليهم الشيطان ودخل عليهم من هذا الباب أعني باب الوسوسة فجعلهم يعيشون في ضيق يجدونه في قلوبهم وملل وضجر من تكرار العبادة. فيقول أحدهم إذا أراد أن يسلم من صلاته السلام عليكم، وهكذا يضيق عليه الأمر بسبب أنه لا يطمئن إلى أداء هذه العبادة إلا بالوسوسة. فاستحكم الشيطان منهم وقاد آخرين إلى أن يوسوسوا في من حولهم، حتى السياسيين أصابهم بداء الوسوسة فصاروا يشكون في كل أحد. وإذا ابتلي الناس ببلاء قال هذا بسبب الجماعة الفلانية، بسبب الحزب الفلاني، بسبب فلان، وهلم جرا ثم يطلق تلك الألقاب التي يشوه بها هؤلاء الناس. حتى إن الكفار أصيبوا بداء الوسوسة وأصيبوا بما يسمى بفوبيا الإسلام. كل شيء يجري من مشاكل وأزمات فسببوه المسلمون، صاروا في عقدة، هذه العقدة هي نتيجة الوسواس الذي يعيشونه والذي تسلط إبليس به عليهم. الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه حرص الشيطان على إفسادها وإبطالها أو إنقاص أجرها، فعندما تقول الله أكبر يأتيك الشيطان ويوسوس لك ويفتح لك أبوابا ما كنت تفكر بها قبل الصلاة. لماذا؟ ليفسد عليك صلاتك. ففي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي، أي هذه شكوى أرفعها إليك يا رسول الله، ما هو العلاج؟ كيف أتخلص من داء الوسوسة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب. شيطان الصلاة يسمى خنزب. ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. وأنت في الصلاة إذا جاءك الوسواس وأخرجك الشيطان من المسجد بقلبك إلى أودية الدنيا فادخل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله عز وجل من هذا الشيطان، إنهم بضاعة خنزب، الموسوسون بضاعة خنزب، ويجد راحته عندهم. الوسوسة عباد الله أول ما تبدأ تكون خاطرة، عبارة عن خواطر تطرأ في الذهن، فإذا لم تطرد في حينها استقرت، وإذا استقرت تمكنت، وإذا تمكنت أثرت، وإذا تمكنت أثرت. لقد استولى داء الوسوسة على بعضهم حتى أوصلهم إلى الجنون. نعم، ترحم حال هذا الموسوس من كثرة ما يعالج من الأعمال والأقوال ويكررها كثيرا حتى ترحمه وتقول: مسكين، ما أشبهه بالمجانين. وآخرين قادهم داء الوسوسة إلى التفكير في الكفر بالله رب العالمين، وقاد آخرين وجعلهم يفكرون في الإلحاد وفي الانتحار كم من موسوس، كم من موسوس أراد أن ينتحر من شؤم ما يجده في نفسه، وكم من موسوسة أرهقها الوسواس حتى أثر على صحتها. تقول إحداهن: لقد نقص وزني 14 كيلوغراما بسبب داء الوسوسة، أرهقني التفكير بهذا الأمر. يقول الله عز وجل مبينا كيد الشيطان بالوسوسة: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعده الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في عمل اليوم والليلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. هذا الكلام الذي اشتكى به هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو داء الوسوسة التي جعلته يتكلم في الله رب العالمين ويدخل في الذات الإلهية شاكا، فيقول: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر أي أسقط من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، لأنه كفر، وأحارب نفسي وأجاهدها على أن لا أتكلم بهذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قالها ثلاثا، ثم قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أراد الشيطان أن يضل هذا المسلم فما استطاع إلى ذلك سبيلا، فجعل يوسوس له حتى يتلفظ بالكفر، ومع ذلك وجد مجاهدة وصبرا على هذا الداء. فهكذا يجب علينا عباد الله أن نجاهد أنفسنا إذا جاءنا هذا الداء، وإلا فمن استرسل مع الوساوس دخل في أودية خطيرة، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عباد الله، فهذا الداء من جملة الأدواء التي لها دواء، وما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له دواء، إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فما هو علاج الوسوسة؟ ما هو علاج الوسوسة التي لا يسلم منها أحد، التي لا يسلم منها أحد؟ فمنا من ينتصر على الوسوسة، ومنا من يسترسل فيها حتى تتمكن منه. علاج الوسوسة بارك الله فيكم يكون بثلاثة أمور. الأول، إذا جاءك الوسواس في أي باب من أبواب الدين، صلاة أو وضوءا أو غسلا أو غير ذلك من العبادات التي تتقرب بها إلى الله، فتجاهلها تجاهلا تاما، لا تلتفت إلى الوسواس ولا تسترسل معه، بل اقطع حبل هذا الوسواس وسد الطريق على الشيطان الذي قعد لنا بكل طريق حتى يغوينا ويدخلنا معه إلى نار جهنم. فتجاهل الوسواس ولا تستمع إلى كيد الشيطان ووسوسته، فإذا تمكن منك هذا العلاج الأول فانتقل إلى العلاج الثاني، وهو المواجهة، المواجهة لكيد الشيطان ووسوسته. فإذا قال لك الشيطان لا تصلي في المكان الفلاني، واذهب وصلي في المكان الفلاني، فواجهه بالصلاة في المكان الأول حتى تنتصر عليه وتسد هذا الباب فيفشل أمامك فشلا ذريعا. واجهه ولا تنقص على عقبيك ولا تفشل أمام هذا التحدي، فإنه تحد كبير يجب عليك أن تكون على قدر المسؤولية. فإن الشيطان كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا يملك إلا أن يوسوس لنا في قلوبنا، فليس معه سلاح قاتل يهددنا بأن نفعل كذا وإلا قتلنا، ما معه إلا الوسوسة. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فواجه ولا ترجع إلى الوراء، واجه الشيطان وقل له توضأت وقل له صليت، ولا تلتفت إلى وسوسته، فإنك إن التفت إلى وسوسته كانت هذه بداية الفشل. فإذا انتقلت من المواجهة فاصمت أمام الشيطان الذي يحاربك بالوسوسة، واثبت واستمر على ما أنت عليه حتى تنتصر عليه. وما هي إلا أيام، ما هي إلا أيام ويزول منك هذا الداء الدوي، أعني داء الوسوسة، وتنتصر حينها على الشيطان الرجيم. أي عمل صالح ابدأ به، ولا تسترسل مع الشيطان الذي يثبطك عن فعل هذه العبادة، ابدأ واستمر وأكمل. قاعدة إذا استحضرها كل واحد منا في أي عمل من الأعمال الذي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن الشيطان سيفشل أمامه ولن يجد له طريقا عند هذا المؤمن. ابدأ، استمر، أكمل. إن قال لك توضأت مرتين فلا تلتفت إليه، قل توضأت ثلاثا. إن قال لك ثيابك فيها نجاسة لا تلتفت إلى ذلك، استمر على ما أنت عليه حتى يفشل أمامك. دخل أبو حازم أحد العلماء إلى المسجد ليصلي، وانظروا كيف العقلاء يعالجون داء الوسوسة ويطردون الشيطان من أول المعركة. فدخل المسجد يريد الصلاة، فجاءه الشيطان موسوسا فقال له أنت على غير وضوء. فماذا قال أبو حازم صاحب الحزم والعزم؟ قال له بلغ بك النصح إلى هذا، أي انقلبت أيها الشيطان انقلبت إلي ناصحا تنصحني بصحة الصلاة؟ فلم يلتفت إلى ذلك ودخل في صلاته مكبرا. وجاء رجل إلى أحد العلماء، بل إن أحد العلماء لما صلى وشرع في صلاته جاءه الشيطان فقال له: أنت على غير وضوء، أنت على غير وضوء، فاقطع صلاتك واذهب وجدد الوضوء ثم تعال فصل. فماذا قال له هذا العالم؟ لم يقل شيئا، إنما أشار بإصبعيه السبابة والوسطى وحركهما هكذا، قال يريد أن يقول للشيطان: ائتني بشاهدين على صحة كلامك، ائتني بشاهدين عدلين يشهدان بصحة كلامك أني على غير وضوء. فأنا على وضوء وأنا موقن بأني على وضوء، ثم استمر في صلاته. هكذا نواجه داء الوسوسة. وأيضا من العلاج الذي يجب علينا أن نهتم به في علاج هذا الداء الاستعاذة، الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أول ما تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينخنس، يذهب مذموما مدحورا ولا يستطيع إليك سبيلا. فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأيت إلى الحرام قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا تكاسلت عن القيام إلى صلاة الفجر فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت أن تتصدق وجاء الشيطان ليثبطك عن هذا العمل الصالح فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه سلاح فتاك في الشيطان الرجيم. وأيضا الدعاء، الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا حياة لنا ولا طاقة لنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. فنتضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى الذي يكشف البلوى ويعلم السر والنجوى. وكذلك من طرق العلاج الذكر: فاذكروني أذكركم. جاء أحدهم إلى بعض العلماء فقال له: لماذا الشيطان لا يوسوس لليهود والنصارى ويوسوس للمسلمين؟ فقال: وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ اليهود والنصارى في الجيب، أما المسلمون فما زالوا على دينهم، فأريد أن أوسوس لهم وأصدهم عن سبيل الله، فلا يأتي إلا للمصلين، لا يأتي إلا للمستقيمين، لا يأتي إلا للصالحين ليصدهم عن سبيل الله، يفتح معهم هذه المعركة الطويلة النفس. فاذكر الله عز وجل. إذا جاءك الشيطان وتحصن بالعلم، فإن العلم حصن حصين وركن ركين يستمد منه المسلم كيف يواجه الشيطان. ومن ذلك أيضا عباد الله قراءة القرآن، قراءة القرآن، فإن الشيطان إذا قرأت القرآن ثقل عليه ذلك. ربما تجد بعض الناس إذا بدأ يقرأ القرآن تثاءب مباشرة، جاءه التثاؤب، لأن الشيطان لا يريدك أن تقرأ القرآن. فاستمر على قراءة القرآن، فإن في ذلك حصنا منيعا أمام مداخل الشيطان. وتذكر يا عبد الله، تذكر أنك أمام عدو متربص بك بالليل والنهار، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنبه في ختام هذه الخطبة إلى ما يجري في حارتنا من أمور تستدعي منا جميعا الوقوف أمامها بالتعاون. ألا وهي ظاهرة القمامة أكرمكم الله التي نراها هنا قريبا من المسجد. فأبناؤنا مع الأسف الشديد يرمونها بطريقة غير سوية، مما يحدث ذلك الفوضى والعبث وعدم النظافة ثم انتشار الأمراض، وهذا ما لا يرضى به عاقل. فيجب علينا أن نتعاون جميعا، عاقل حارة وكبار الحارة وإمام المسجد وأصحاب الحارة، كلنا يأخذ بعضنا بيد بعض ونسعى إلى الجهات المختصة لتوفير ما يلزم لهذه القمامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد معز في أهل طاعتك، ويهدى في أهل معصيتك، ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أعدنا من كيد الشيطان ووسوسته. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحكم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.